منتديات الشيخ ياسين التهامي تقدم بل وكل الكل ملتبس.

صرت رهين رهين تحت أهوائك صرت رهين رهين رهين تحت أهوائك أبكي على

ثم العود.